أن الله جل وعلا يقول إذا اجتمع الناس كلهم في مقام واحد وسألوا الله جل وعلا أن يفصل بينهم وطلبوا شفاعة الشافعين في هذا، وجاء الله جل وعلا للقرى بينهم خاطبهم فيقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وكلهم يقول بلى يا رب. عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده أو يؤتى به بعينه ويقال اتبع معبودك، فيتبعونهم إلى جهنم. هؤلاء هذا حسابهم، يذهبون إلى جهنم ويتبعونه. فيبقى المؤمنون في الموقف وفيهم المنافقون، فيهم المنافقون لأن المنافقون يعبدون الله في الظاهر ما يعبدون معه غيره في الظاهر. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا إلى جهنم، أكثرهم ذهبوا من الموقف إلى جهنم. فيقولون إن لنا ربا ننتظره، يقول لهم أنا ربكم إلى آخر. فإذا تبين لهم خروا له سجدا، إلا المنافقين فإنهم لا يستطيعون السجود، يبقى ظهر أحدهم طبقا واحدا ما يستطيع الامتناء، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. لهذا يقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا وهم سالمون. والسجود يجب أن يكون لله وحده، وهم يسجدون مخافة من المؤمنين حتى يكونون معهم فيما ينالهم ويتقون قتلهم. فما كانوا يسجدون لله فلهذا ما استطاعوا. والمقصود أن كل عابد سوف يتبرأ من معبوده، وكل معبود سوف يتبرأ من عابده. ثم قول الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب هنا قال العلماء هي المودة، هي المحبة التي بينهم انقطعت وذهبت واستبدلت بعداوة وبغضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى روى ابن جرير عن مجاهد رحمهما الله في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى كلامه رهمه الله. هذه الآية وهي قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مضى الأمس أن معنى قوله تعالى تخذونهم أندادا أن الند يكون في صفة من الصفات ولا يلزم أن يكون مماثلا لله جل وعلا من كل وجه، وهذا لا يقوله أحد. وفي هذه الآية بينت أن الند الذي يتخذ هو في الحب فقط، ولهذا قال يحبونهم كحب الله، والمعنى يحبونهم كمحبتهم لله تعالى، يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله تعالى. وهذا هو الشرك الذي جعلهم إذا ماتوا عليه خالدين في النار وأحل دماءهم وأموالهم. فهم لما قسموا الحب الواجب لله جل وعلا الذي يتضمن الذل والخضوع والتعظيم جعلوه لمخلوق صاروا مشركين بذلك. وسبق أنه ليس في العالم من يقول إن أحدا من الخلق يساوي الله جل وعلا في التصرف، يعني في الإيجاد أو في الإحياء أو في الملك أو في المشيئة أو في القدرة أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون في جزئي وهو الأمر الذي يصدر من الناس. أما الأمور الصادرة من الله جل وعلا التي يفعلها فليس هناك من ذكر من بني آدم أنه جعل لله فيه ندا، وإنما الند يكون فيما يصدر من المخلوق نفسه، مثل الحب، مثل الدعاء، مثل الخضوع والذل، مثل الذبح والنذر وما أشبه ذلك من الأمور التي يتعبد بها الإنسان. فإذا جعل شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد اتخذ ذلك الذي جعل له هذا الشيء ندا لله، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فهي خالص حق الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق العبادة لهذا، ليخلصوا له العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أمر وأوجب وألزم أن تكون العبادة له وحده ولا يكون لغيره شيء منه. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا مرتب على المعنى السابق، وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلا ولم يوزعوه بين ربهم جل وعلا وبين المخلوقات، فصار الحب الذي هو لله وحده يكون أشد من الحب الذي يكون موزع مقسوما بين الرب جل وعلا وبين المعبودات الأخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أصل الحب الذي يكون عند المؤمن لا يمكن أن يكون مساويا للحب الذي يكون عند المشرك، كأن المؤمن عرف حق الله وعرف وجوب محبته الحب الخضوعي، الحب الذي يترمن الخوف والذل والتعظيم، عرف أن هذا يجب أن يكون لله وأنه خالص حق الله، فصار عنده لو أنه مثلا خير بين أن يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله وأن يقتل لاختار القتل. لو جعل مثلا خير أو جعل له مثلا إما أن يجعل هذا الحب لغير الله ويلقى في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله. فحب الله في قلبه عظيم جدا ولا يساوي الحب الذي يصدر من المخلوق للمخلوق، وذلك أن هذا حب العبادة الذي إذا تحل القلب به أصبح يختاره على نفسه وعلى ما دون النفس من جميع ما يملكه في الدنيا. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وصل الإيمان إلى قلبه أن الله جل وعلا ورسوله يكون أحب إليه مما سواهما، وأنه يحب أن يلقى في النار ولا يكفر بالله جل وعلا لهذه المحبة التي تحلى بها. فالذين آمنوا لا يقاس حبهم في من أحب صنما أو قبرا أو شخصا أو غير ذلك، الحب الذي يكون قادحا في محبة الله جل وعلا وفي عبادته. نعم. قال المصنف رحمه الله في الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا له، شريكا لله في العبادة، واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يكون الظلم في هذه الآية هو الشرك أظهر منه في آية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الآية هذه نبدأها في نفي الحب الذي يكون لغير الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني الذين وزعوا محبتهم بين الله جل وعلا وبين هذه المتخذة آلهة من دونه. والظلم يطلق على كل معصية، كل معصية يخالف بها الإنسان أمر الله جل وعلا، سواء ارتكاب منهي أو ترك واجب، فإنه يكون ظلم. وقد علم أن الظلم ينقسم إلى أقسام: ظلم يكون بين العبد وبين ربه في مثل هذا، من كونه مثلا يترك واجبا من الواجبات أو يرتكب محرما من المحرمات، فهذا إذا كان لا يتعلق بإنسان كأخذ مال أو استطالة عرض وما أشبه ذلك، فإنه يكون بين العبد وبين ربه فقط، وهذا هو أسهل أنواع الظلم وأيسرها، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. وإذا قدم العبد على ربه ولو كان ظالما وهو غير مشرك، فإن كل ظلمه سوف يغفره الله جل وعلا إذا شاء ولا يبالي، كله معلق بمشيئته. إن شاء يعني أنه إذا شاء غفره بدون مؤاخذة، بدون أن يعاقبه. أما إذا أخذ به فمجرد عقاب، عقاب مؤقت، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. هذا إذا كان الظلم في مثل هذه الأشياء، يعني ترك واجب أو فعل محرم. أما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض، وهو أيضا إما أن يكون بفعل محرم أو الامتناع من أداء واجب وجب عليه لأخيه، فهذا مبناه على المشاحة والمقاصة، ولا يترك منه شيء إلا أن يعفو صاحب الحق. فإن لم يعفو صاحب الحق فلا بد من أداء الواجب، لا بد من أداء الحق إلى صاحبه، حتى الذين يكونون من أهل الجنة وينجون من الحساب. فإن الذين يبقى عليهم حقوق بعضهم للبعض ولو مثلا جاوز الصراط فإنهم لا يدخلون الجنة حتى تحصل المقاصفة وأخذ المظالم من بعضهم لبعض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وصاروا إلى الجنة حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون ولا يدخلون الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض كل ما على بعضهم لبعض وينزع ما في صدورهم من غل. فإذا صاروا إخوانا متحابين دخلوا الجنة، ولا يدخلون الجنة ولأحد على أحد شيء. فهذا أقل أنواع الظلم التي تكون لبعضهم على بعض. أما المظالم العظيمة فهذه لا يأتون إلى الصراط ولا يتجاوزونه حتى يؤخذ لصاحب الحق حقه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر عن الوقوع في مثل هذا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ فلما قيل له: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، قال: كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقد استطال عرض هذا، وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يأتي بالحسنات ولكن تكون لغيره، الحسنات التي يعملها تكون للخلق للناس الآخرين ليست له، لأنه يظلمهم، لأنه تمتع في دنياه بظلمهم، إما بتمزيق أعراضهم أو بأكل أموالهم أو بمنع حقوقهم التي وجبت لهم عليه، فإنهم لا بد أن يطالبوه بذلك، ولا بد أن تؤدى الحقوق إلى مستحقيها. أما النوع الثالث فهو أشد أنواع الظلم وأعظمها، وهو ظلم الشرك. فهذا الظلم المطلق الذي إذا مات عليه الإنسان فإنه ليس معه لا اهتدى ولا أمن، منفي عنه الأمن مطلقا، لأن الله جل وعلا قد فصل الأمر في هذا ووضحه وأخبر أن من يموت مشركا أن مأواه جهنم، وأنه من أهل النار وليس بخارج منها، وأن الله جل وعلا يغفر كل ذنب إذا شاء أن يغفره غفره إلا الشرك. فقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا عام شامل، حتى يدخل فيه ظلم العباد بعضهم مع بعض. إذا شاء الله جل وعلا أرضى صاحب الحق عن من ظلمه يرضيه فيعفو ويغفر الله جل وعلا لهذا الظالم، أما إذا كان مشرك فإنه لا يغفر له. ومن هنا يتبين لنا شدة الحاجة إلى معرفة الشرك لئلا يقع الإنسان فيه وهو لا يدري، وكم من وقع فيه وهو يكتب مثلا تفسيرا لكتاب الله، أو يكتب شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكتب في الأصول أو في غيرها وهو يقع في الشرك، ويكون الشرك من النوع الأكبر. سأل الله العافية. وذلك لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع لا يعرف الشرك فإنه ربما دخل عليه وهو لا يدري، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنه قال: أتدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ فقيل له: متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني أنهم يقعون في المخالفات وفي المنكرات وهم يظنون أنها ليس كذلك. فيتعين على العبد لما ذكر الله جل وعلا أنه لا يغفر هذا الذنب أن يتعرف عليه خوفا من الوقوع فيه. فهذا هو أعظم أنواع الظلم، وذلك لأن الإنسان إذا وقع فيه ومات عليه فإنه ميؤوس منه نهائيا ومقطوع بأنه من أهل النار قطعا لخبر الله جل وعلا عن ذلك، الخبر البين الذي ليس فيه إشكال. أما قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله يغفر الذنوب جميعا هذا ما ترك شيء، الشرك وغير الشرك. فهذه الآية في التائب، الإنسان الذي يتوب، فالتائب من الذنب مهما كان الذنب فإن الله يغفره بالتوبة إذا كانت التوبة صحيحة. فإذا كانت صحيحة مجتمعة فيها الشروط فإن الله جل وعلا يغفر لهذا المذنب وإن كان ذنبه شركا. وشروط التوبة أن تكون التوبة في الحياة قبل أن يعاين الموت، هذا واحد. الثاني أن تكون التوبة تتضمن الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا ما دام حيا. إذا اجتمعت هذه الأمور فإن التوبة تكون توبة نصوحة ويقبلها الله جل وعلا ويحب جل وعلا من اتصف بها. إذا كان الذنب مثلا حق للغير فإنه يشترط أيضا إرجاع هذا الحق إلى صاحبه، وإلا لا تصح التوبة منه، لا تصح إلا أن يرجع الحق إذا استطاع إلى صاحبه أو يتحلله يطلب أن يجعله في حل. والمفيد ما صدر عن القلب، أما أن يحله بلسانه وقلبه مصر على الحنق عليه وعلى كونه يرى أنه ظلمه هذا لا يفيد. فالمقصود أن هذه أنواع الظلم، وهنا الظلم المذكور هو الشرك لأن الكلام فيه، الكلام في الشرك. نعم. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. يعني لا بد من معرفة معناها وقبوله، قبول هذا المعنى والعمل به في الظاهر في الجوارح وفي الباطن يعني في القلب، حتى يتحصل قائلها على الوعد الذي جاءت به الأحاديث، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن قولها ليس مجرد الكلام اللفظي، فالمجرد الكلام اللفظي بدون اعتقاد المعنى أو العمل بما دلت عليه لا يفيد. فاليهود يقولون لا إله إلا الله وهم كفار، لا يفيدهم قول لا إله إلا الله، وهم أيضا كثير منهم لا يشرك بل يعيب على المشركين الشرك، ومع ذلك هم في جهنم لأنهم لم يقبلوا ما دلت عليه ولم يعملوا بها. وكذلك الجزء الآخر منها لم يقبلوه، وهو شهادة أن محمد رسول الله، لم يقبلوا ذلك ولم يؤمنوا به ويعملوا به، مع أنهم في باطن أمرهم متيقنون أنه رسول الله، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله كما يعرف أحدهم ابنه أنه ولده. قد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، وذلك أن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا أي ارتياب أو شك في أنه رسول من عند الله بالصفات التي عرفناها بكتاب الله جل وعلا. ومع هذا، مع هذه المعرفة، هم كفار، كفار بالله. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوا ولا ملوا به. وقد اتفق العلماء على أن من لم يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله أنه كافر وأنه يقاتل، ولو كان من الواجبات، فإن كل واجب في الإسلام من حقها، من حق لا إله إلا الله التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. فلهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر من الناس أمور عجيبة، منهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال كنا نؤدي إليه الزكاة في حياته أما بعد وفاته فلا نؤديها، وهذا من دفعها. ومنهم من ارتد نهائيا وعاد إلى الشرك، فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء كلهم بل جعلوا قتالهم كله قتال ردة، وقاتلوهم حتى رجعوا إلى الإسلام. ومع ذلك لما انتصر عليهم الصحابة وأظهر من أظهر منهم التوبة من الذين بقوا واستسلموا، لم يقبل منهم الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار وأن قتل الصحابة في الجنة، لأنهم ارتدوا عن دين الله جل وعلا وعن أمور عظيمة. ولما رجع في هذا وقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال لهم ألم يقل إلا بحقها، فوالله لو منعوني من عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فأجمع الصحابة بعد ذلك على هذا. فعلى هذا لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله وعبد الله وأدى الصلاة ولكنه امتنع من الوضوء أبى أن يتوضأ فيصلي بلا وضوء. واجبات الإسلام كلها مرتبطة بهذه الكلمة، وأنها كلها من حقها، وأن الذي يمتنع من واجب من الواجبات يجب على إمام المسلمين أن يقاتله حتى يلتزم بالحق، ويجب على المسلمين أن يعاونوه على ذلك حتى يلتزم بأمر الله جل وعلا ويقبله وينقاد له. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه، وهذا يدلنا على جهل الذين يتجهون إلى القبور ويعبدونها ويدعون أصحابها ويتضرعون إليهم، ثم يقولون إننا نقول لا إله إلا الله فنحن مسلمون موحدون، لا يجوز أن نرمى بشيء من الشرك أو من المخالفات التي تجعل صاحبها خارجا عن الدين الإسلامي. هذا يدل على جهلهم وأنهم لم يعرفوا الإسلام في الواقع. نعم. جاءت المطابقة أن تكون دلالة تامة من جميع الأوجه، ليست دلالة تضمن. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه. الحديث العشق لا يجوز أن يستعمل مع الله جل وعلا. الحب الذي يكون لله لا يجوز أن يقال إنه عشق، أو يقال عشيق الرحمن أو ما أشبه ذلك، وذلك أن العشق حب يتضمن شهوة، فلا يجوز أن يكون لله جل وعلا تعالى وتقدس. ومحبة الله فوق هذا وأعظم منه، وهي محبة عبادة، ولهذا اشترط فيها أن تكون متضمنة للذل والتعظيم، أن يذل ويخضع ويعظمه، ذل مع تعظيم. أما محبة العشق فهي لأجل الشهوة، وهذا يكون مع المخلوق، مخلوق مع مخلوق، فلا يجوز أن يستعمل هذا في المحبة التي تكون لله جل وعلا. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر، بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبة فال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى كلامه رحمه الله. يجب أن يفرق الإنسان بين محبة الله جل وعلا الواجبة له وبين محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على الإنسان، على المسلم يجب أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، فضلا عن محبة ولده أو أهله أو ماله، بل يكون أحب إليه من نفسه، وإلا لا يحصل له الإيمان الواجب الذي ينجو به من عذاب الله. وهذه المحبة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي المحبة التي تكون لله، بل هي محبة أخرى، وهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، فإن المحبة مع الله شرك بالله جل وعلا، لأنها تكون محبة عبادة، محبة ذل وتعظيم. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حب لله، تحبه لأن الله يحبه، لأنه أحب خلقه إليه، فيجب عليك أن تقدم محبة محبوبك على كل محبوب لك. فأولا تؤدي حق الله الذي هو العبادة، المحبة التي هي عبادة لله، ثم تحب ما يحبه الله، ومن ذلك كون الله جل وعلا يحب رسوله، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه هو السبب في حياتك، الحياة الحقيقية التي هي حياة الروح، هي الحياة التي تتصل بالله جل وعلا. لهذا وجب أن يحب أكثر من غيره لله وفي الله. وهذا الحب الذي يكون لله وفي الله هو مكملا لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة مكملا لها ومتمما لها، وليس هو مشاركا، هذا الحب مشاركا لله في العبادة، لأن المخلوق لا يعبد، لا يحب حب العبادة، وإنما يحب حيث أمر الله جل وعلا بحبه، فهو بهذه النظرة يكون مكملا ومتمما لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة. هذا يجب أن يعلم وأن يفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله. ثم لهذه المحبة لوازم وعلامات، ومن لوازمها تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ومن علاماتها الحرص على اتباعه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اتباع غيره، بل لا يجوز اتباع غيره فيما هو عبادة، فيما هو شيء من الدين عبادات، لأن العبادة مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه. فهذا الذي قد يغلط فيه بعض الناس، وقوله إن المحبة الخاصة يجب أن تكون لله، قصده بالخاصة التي يختص بها الله جل وعلا، وهي محبة العبادة. وقلنا إن المحبة التي تكون لله يجب أن تتضمن الذل والتعظيم، لأن الإنسان قد يحب محبوبا، فإذا كان يحبه وهو ذال له معظما له فهذا يكون عبادة. أما إذا كان يحبه لحظ نفسه لأمر من الأمور ولكنه لا يخضع له ولا يعظمه ما يذل له ويستكين له، فإن هذا حب لا يكون عبادة. وسبق أن قلنا إن الحب ينقسم إلى قسمين: حب يكون خاص، وهذا يجب أن يكون خالصا لله، وهو حب العبادة الذي فيه الذل والتعظيم، وحب يكون مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. وهذا أقسام، منه مثلا حب الألفة، حب المصاحبة، إذا صاحب إنسان إنسانا وألفه وكان معه في عمل من الأعمال أو في مكان من الأمكنة وطال التردد وكثر الاجتماع، فإنه تحصل محبة بينهم، وهذا مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. البهيمة إذا أخذت من بين البهائم صارت تصيح وتحن إلى إلفها تريده، ولا تستكين حتى ترجع إلى المكان الذي أخذت منه. فالمقصود أن هذا مشترك بين الخلق. ونوع آخر من الحب، وهو حب يتضمن حاجة، كحب الطعام وحب الشراب، فإذا حصل له حاجته أصبح لا يحبه. وحب يتضمن رحمة ورأفة، كحب الصغير كحب الضعيف حب المسكين، ومنه حب الولد، فإن هذا حب حنان وحب عظة حنو ورحمة، ومنه أيضا حب تقدير وإجلال، كحب الوالد مثلا يقدره ويجله ولكنه لا يتضمن ذل وخضوع، يقدر ويجل بحيث يعمل معه الأدب ولكن لا يسجد له ولا يخضع له. ومن هذا القبيل أيضا حب الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. فهذه الأنواع كلها لا لوم على الإنسان في شيء منها، فهي مشتركة بين الخلق ولا بد منها، وإنما الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص، الحب حب العبادة، حب الذل والتعظيم والخضوع، الذي يتضمن استكانة القلب وذله وخضوع الجسم والجوارح. فهذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقات. ولهذا لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من سفر رأى فيه بعض الأعاجم يسجدون لعظمائهم لقوادهم وملوكهم، فقال: ألا نسجد لك فأنت أولى من أولئك؟ قال: لا، السجود لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا يكون لمخلوق منها شيء. والعبادة إذا خلت من الحب والذل والتعظيم